وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك أفغير الله الصلاة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن وأعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين